بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، لا شك إن فريضة الحج من أعظم الأعمال ومن أفضل الأعمال، وهي الركن الخامس من أركان الإسلام. فرضها الله سبحانه وتعالى على الناس مرة واحدة في العمر، كي يؤدوها بإخلاص وبعلم ومعرفة وبطريقة تيسر لهم هذه العبادة. ولهذا لما تكلم العلماء في مسائل الحج سموا هذه العبادة بالمناسك، جمع نسك أو جمع منسك، لأن الإنسان يؤديها مرحلة مرحلة وعملا عملا، كل عمل في وقته وفي موضعه. ومن هنا لما خاض العلماء في دراسة المناسك قسموها إلى أنواع، منها ما هو الركن، ومنها ما هو الواجب، ومنها ما هو المندوب والمستحب، ومنها ما هو المحظور والمحرم. وهذا التقسيم إنما أريد به أن يتعرف الحاج على حكم الأعمال التي يقوم بها. ونحن إن شاء الله سنعرض لبيان أعمال الحج من خلال هذا التقسيم: معرفة أركان الحج، ومعرفة شروط الحج، ومعرفة واجبات الحج، ومعرفة سنن الحج، ومعرفة محظورات الحج، ومعرفة مبطلات الحج. أما أركان الحج، أركان الحج يعني الأعمال التي تطلب من كل حاج لا بد أن يؤديها ويعملها، فلو تركها لا يقبل حجه، ويلزمه إعادة الحج. وحددها أهل العلم بأنها أربعة أشياء: أولها الإحرام، وثانيها الوقوف بعرفة، وثالثها الطواف ببيت الله، ورابعها السعي بين الصفا والمروة. لا بد من أداء هذه الأركان الأربعة. أما الركن الأول المراد به الإحرام، والإحرام أيها الإخوة الحجاج هو النية، نية الدخول في الحج. النية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنية أمر ضروري، لأن هذا العمل يحتاج إلى الاستغراق فيه والتنبه في أعماله، وإدراك الإنسان بأنه في عبادة. لأن من يريد الحج لا بد أن يتنقل في مشاعر الحج، بدءا من خروجه من بلده إلى أن يعود إلى بلده وهو متلبس بهذه العبادة، مستشعر أنه يطيع الله فيها، مستشعر أنه يؤديها خالصة لله سبحانه وتعالى. وهذا شأن العبادات، كما قال جل من قائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وذلك دين القيمة. فأنت أيها الأخ الحاج إذا أردت أداء نسك الحج هناك مقدمات مطلوب منك أن تعملها، أن تستشعر أنك في عبادة، أن تتحرك وتخرج من بلدك بعد أن توصي أهلك وتسدد دينك وتتخلص من التبعات، ترك المعاصي وتجنبها والمبادرة بفعل الخير كالمحافظة على الصلوات وأدائها في وقتها والتخلص من كل معصية ورذيلة. هذه مقدمات تعملها وأنت تريد الحج. إن كنت ممن يتعامل بالربا تتخلص منه، وإن كنت ممن تسرف على نفسك بالمعاصي فتتخلص منها لأنك تريد أن تؤدي نسك الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وبر الحج هو الإقبال على الله تعالى بالطاعة والخلوص له من الشرك وتجنب المعاصي ورد الحقوق إلى أصحابها. ثم إنك تتوجه إلى موقع الحج، وموطن الحج هو مكة، وقدومك إلى مكة يأتي من أنواع طرق متعددة وقتها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا، وجاء أيضا أنه وقت لأهل العراق ذات عرق. ومن فضل الله على هذه الأمة أن عرفت هذه المواقيت وهيئت لاستقبال من يريد الحج عن طريقها. ووفر فيها وسائل الإحرام بحيث يمكن للحاج أن يحرم منها دون مشقة ودون تعب، وأن يبذل ما ييسر له الدخول في الإحرام الذي هو الركن الأول، بمعنى أن ينوي الإحرام من ذلك المكان، من ذلك الميقات. كثير من الحجاج يأتي إلى المدينة ويزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينطلق من المدينة إلى مكة. فمن كان هذا حاله فليعتبر نفسه أنه من أهل المدينة، وإحرامه يكون من المدينة، ولا يجوز له أن يتجاوز الإحرام، أن يتجاوز الميقات بغير إحرام. ومعنى الإحرام الذي يؤديه هو أن ينوي الدخول في مناسك الحج ويتهيأ لذلك بأن يغتسل ويتطهر ويتنظف ويتطيب ويزيل كل الآثار التي تتعارض مع الحج. فإذا بلغ الميقات يصلي لله جل وعلا، فإن صادف وقت صلاته فريضة صلى الفريضة، وإن صادف وقتا من غير الفريضة صلى ركعتين والحمد لله. ميقات أو المواقيت كلها متوفر فيها المساجد، فيصلي ركعتين لله تحية للمسجد، ثم بعد أن يفرغ من الصلاة ينوي الدخول في الإحرام، الدخول في النسك، عقد النية، والإحرام الذي يعقده إما أن يكون متمتعا فينوي الدخول في العمرة متمتعا بها إلى الحج، ويقول بعد أن يصلي لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ويتلفظ بهذا القول. والنية وإن كان محلها القلب في كثير أو في جميع الأعمال الشرعية إلا في الحج، فله أن يتلفظ بها، يسمع نفسه ويتأكد من أنه سيؤدي هذا العمل ويلزم نفسه بذكره إن كان متمتعا، يعني يريد أن يأتي بعمرة ثم بعد ذلك يأتي بالحج، فلا بأس أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. أما إن أراد الإحرام قارنا، بمعنى أنه يأتي بالعمرة والحج معا في عمل واحد ونسك واحد، فلا بأس، وعند الإحرام يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، فيكون قارنا. أو أنه يريد التلبس بالحج وحده، وهذا الذي يسمى بالمفرد، والمفرد يحرم بالحج وحده، يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا. هذه النية هي الركن الأول من أركان الحج، الركن الأول من أركان الحج. لا بد من عقدها في الميقات، يعني في المكان المحدد لبداية الإحرام، يسمى بالميقات. وقد عرفنا أن المواقيت تحيط بمكة من جميع جوانبها، من شمالها ذا الحليفة وهو أبعد المواقيت من مكة، وقريب من حرم المدينة، ولذلك يقع في هذه الأيام أن كثير من الحجاج يرغب في الإحرام من المدينة، لا سيما أن التهيئة للإحرام والاستعداد للإحرام متوفر بالمدينة. الحاج ينزل في فندق، في عمارة، في سكن مهيأ. إذا أراد الخروج إلى مكة يسهل عليه أن يستعد للإحرام من خلال الاغتسال وإزالة ما ينبغي أن يزال كشعر الآباط والعانة وغيرها، وكذلك يتهيأ له أن يتطيب ويتهيأ له أن يلبس ملابس الإحرام. فلو استعد ولبس في منزله وبيته ومسكنه وتجرد، أي لبس الإزار والرداء، ثم إنه يؤخر النية والإحرام في الميقات. هذا أكمل الأشياء، أكمل الأحوال. لكن هناك من الحجاج من يسافر من المدينة إلى جدة بالطائرة، والذهاب من المسجد من البيت إلى المطار ثم ركوب الطائرة من المطار لا يمكنه من الوقوف عند الميقات. فمثل هؤلاء لو أحرم في المطار أو في المدينة في المسجد، يعني تجرد ولبس الإزار والرداء وصلى ركعتين ثم نوى، هو أحرم قبل الميقات، لكن لكونه يصعب عليه أن يقف عند الميقات ويحرم، فنقول له لا بأس ما دام قد أحرمت قبل الميقات فأنت محتاط، إلا أنه من فضل الله على هؤلاء الحجاج أنهم إذا ركبوا في الطائرة يمرون بمحاذاة الميقات، يمرون فوق الميقات، وهنا يمكنهم أن ينووا الإحرام وهم في الطائرة ما داموا قد تجردوا ولبسوا ملابس الإحرام، فلا يعيقهم شيء. المهم أنهم يحرمون عند محاذاة الميقات. ولو أن بعض الحجاج الذين يخرجون من المدينة وقد تجردوا ولبسوا ملابس الإحرام وتمر بهم سياراتهم وباصاتهم من عند الميقات وما تمكنوا من النزول والإحرام من الميقات، لكنهم ترفضوا بالنية وهم في سياراتهم، ونووا، نقول إن شاء الله الإحرام ينعقد. وكل الذي يفوتهم في هذا صلاة الركعتين، وصلاة الركعتين هي من المستحبات والسنن وليست واجبة، لكن الأكمل أن ينزل الإنسان إلى الميقات وأن يصلي في مسجد الميقات متأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبأصحابه رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا أو فإنما فعلوه أنهم نزلوا في الميقات في آبار علي في ذي الحليفة وانتظروا ولبسوا وتهيأوا وصلوا، ثم بعد ذلك نووا أحرموا. فالنية والإحرام هو الركن المطلوب الذي لا يجوز لأحد تركه. بعض الحجاج قد يقع في خطأ، إما أنه يمر من طريق غير طريق الميقات، أو ينسى وهو مار بالميقات، أو لا ينبه من قبل من هناك ممن كان معه أن هذا هو الميقات ويتجاوز، فنقول له لا بد من العودة إلى الميقات، ولا بد من عقد النية في الميقات، ولا بد من الاستشعار بأنك دخلت في نسك الحج في الميقات. فمن تجاوز ذلك نخيره بين أمرين، إما أن يرجع إلى الميقات ويصحح محل إحرامه وينوي من حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق، قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فلا بد أن يحرم من الميقات، ولو تجاوز نقول له إما أن ترجع إن كان الرجوع ميسرا، فإن لم يرجع نقول له احرم من حيث أنت، لكن عليك فدية لأنك تركت واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، بدء الإحرام في الميقات. الإحرام قد ينعقد، لكنه إذا تجاوز الميقات يكون قد ارتكب محظورا، ترك واجبا فيلزمه دم. يلزمه أن يذبح شاة فدية لهذا الخطأ الذي ارتكب، أو أن يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات. فالإحرام الذي هو النية، نية الدخول في النسك، ركن من أركان الحج، فمن لم ينوي وذهب إلى مكة وذهب إلى أماكن العبادة، عرفة والمزدلفة ومنى، وهو لم ينوي، هذا لا حج له. من لم ينوي لا حج له. إذن النية الركن الأول من أركان الحج، لا بد لمن أراد أن يؤدي الحج لا بد أن ينوي. فإن لم ينوي فلا حج له. الآن قد نشاهد بعض الناس يأتي من بلده بعقد للعمل في مرفق من مرافق الحج، سواء كان هذا العمل في مكة أو في عرفة أو في المزدلفة أو في منى، وذهب من بلده إلى مقر العمل وبدأ يشتغل طوال موسم الحج، وما نوى أنه يحج، ما نوى الحج، ولو كان في عرفة، فهذا لا حج له لأنه لم ينوي الحج. لكن لو أن إنسانا جاء للعمل في مواطن الحج، لنفرض أنه جاء للعمل في عرفة أو في المزدلفة أو في منى أو في مكة، مجيئه أساسا للعمل، ولما وصل هذه المواطن ورأى الناس في يوم عرفة يتجهون إلى عرفة فنوى الحج وهو في عرفة، ووقف مع الناس ودعا ولبى وهو يؤدي عمله، هل له حج؟ الجواب نعم، له الحج. والله تعالى يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني مع الحج. أنت في الأساس جئت لغير الحج، لكنك جددت النية في الحج في عرفة، ووقفت مع الناس بعرفة والمزدلفة ومنى، وأديت الأعمال من طواف وسعي وغير ذلك، فأنت حاج، كتب الله لك الحج ويسره لك ووفقك لمثل هذا العمل، لأن العبرة بإيش؟ بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما دمت قد نويت الحج نسأل الله تعالى أن يجعلك منهم. الأصل أن الناس يأتون الحج فقط ويتوجهون لأعمال الحج، لكن لو أن إنسانا قرن مع الحج عملا مثل السواقين الذين يسوقون السيارات للحجاج، مثل عمال المطاعم، الأطباء، المهندسون، جاءوا ليؤدوا أعمالا تخدم الحجاج، واغتنموا فرصة وجودهم بعرفة والمشاعر فأنشأوا الحج، نقول لهم إنهم من الحجاج ولهم إن شاء الله ثواب الحج ما داموا نووا الحج. هذا معنى أن النية والإحرام هو الركن الأول من أركان الحج المطلوبة من كل من شارك في الحج. هناك أحيانا يكون في يوم الحج مع الحجاج أطفال صغار لا يحسنون النية ولا يعرفونها، في هذه الحال وليه أبوه أمه من يقوم على خدمته، إذا نوى له الحج يكون من الحجاج إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة من المواقيت وقد نوى وأصحابه الحج، ليلة الخروج وهم في ذي الحليفة، أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولدت في ذي الحليفة، ولدت في ذي الحليفة، سأل أبو بكر رضي الله عنه رسول الله ما العمل؟ قال في حق أمها، في حق أمي في حق زوجته اللي أسماء بنت عويس أن تغتسل وتستثفر وتتحفظ وتخرج معهم للحج ومعها ابنها، ولم يكن الابن عائقا بل الابن بنية أمه أو أبيه يكون حاجا. وبينما هم في الطريق وعندما وصلوا الروحاء مكان بين المدينة ومكة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من الناس محرمون، فسألهم من أنتم؟ قالوا نحن المسلمون. وإنما جاء بهم الحج لأن الطريق يجمع، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين من أنت يا رسول الله، أو من أنت، لأن ما عرفوا شخصيته. قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانهالوا عليه يسألونه ويفرحون بلقائه عليه الصلاة والسلام. وبينما هم يسألون، امرأة كان لها ولد حديث عهد بولادة وقد وضعته في محفة، وضعته في محفة فرفعت المحفة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلة: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ ألي هذا حج؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر، له الحج، يكتب له ثواب الحج، ولك أجر على أنك يسرت له أداء مناسك الحج. فدل ذلك على أن الأطفال إن كانوا يدركون أو غير مدركين، مميزون غير مميزين، إذا خرجوا مع الناس للحج وأحرموا وأدوا مناسك الحج يكون لهم الحج بنية أقربائهم وأهليهم ومن يتولى شؤونهم، لأن النية، نية الحج، وجدت من الشخص نفسه أو ممن يتولى أمره. أيضا مما يذكره الفقهاء أن بعض الحجاج قد يصاب بمرض ويدخل في غيبوبة، فلو أخذه أهله أو المسؤولين عنه في المستشفى إلى عرفة والمزدلفة ومنى، وإن كان في غيبوبة بنية الحج يكون لهم الحج. فالنية أيها الإخوة الحجاج هي الركن الأول من أركان الحج، ولا بد من وجودها لمن يريد الحج. أما الركن الثاني من أركان الحج فهو الوقوف بعرفة، وسنتكلم عنها غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.